بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض. وعيادة المريض أي زيارته. إذا زرت مريضا، هذه الزيارة تسمى عيادة مريض، وهي من الأعمال التي تقرب إلى الله، وهي من حق المسلم على المسلم. إذا مرض فعده. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 16 بعد 706 آلاف، قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعنيان بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. ومخرفة الجنة يعني في أماكن اجتناء ثمار الجنة، يعني كأنه يجتني ثمار الجنة طول ما هو في طريقه وعودته من عيادة المريض. يبقى المخرفة هو الخرفة، أصلا الخرفة هو اجتناء ثمر الجنة، اسمها الخرفة. يبقى المخرفة موضع الاجتناء، موضع الاجتناء، اجتناء الايه؟ ثمر الجنة. واجتناءه يعني ايه؟ يعني اقتتافه وجنيه والحصول عليه، يعني كأنه هو ماشي في الجنة. طول ما انت رايح تعود اخوك المريض كأنك ماشي في الجنة. فهم؟ لو كشف لك الحقيقة لوجدت نفسك تسير في الجنة، ولكن انت تسير في عالم الاوهام، وهو عالم الدنيا ليس عالم الحقيقة. عالم الدنيا ده ليس عالم الحقيقة، ده عالم الملك. اما الحقائق فهي عند الله، الحق ده بعد الموت. انما عالم الحكمة اللي هو عالم الدنيا انت محجوب فيه بالاسباب. انما لو كشفت الاسباب وجدت نفسك تسير في الجنة. فهمت بقى؟ لان لو ربنا كشف الاسباب في عالم الدنيا ما تأتت الحكمة لصار كل الناس مؤمنين، لكن اراد الله ان يحجبهم بالغيوب ليميز المؤمن بالغيب من المؤمن بإيه؟ من الكافر بالغيب. يبقى عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، أي موضع اجتناء ثمارها يعني. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ودي طبعا يعني بشارة عظيمة للأطباء. الأطباء وظيفتهم إنه طول النهار يمر على المرضى والمرضى تمر عليه، دي وظيفة الطبيب. طول النهار تعامله مع المرضى، يا إما يذهب إلى المريض أو المريض يأتي إليه. فشفت بقى وظيفة الطبيب وظيفة عظيمة إزاي لمن يفهمها، حتى ولو أخذ أجرا. فالأجر ثمن الوقت وليس ثمن العبادة، هذه عبادة. فهنيئا للطبيب الذي يوجه نيته بهذه الطريقة. فالذي يعود المريض لمجرد بس يقول سلام عليكم كيف حالك وينصرف له ثواب عظيم، فما بالك الذي يعالجه وينصحه ويخفف آلامه، فيكون ثواب الطبيب أعلى من ثواب عائد المريض. لماذا؟ لأنه أيضا يدخل معه ثواب النصح وثواب الرعاية وثواب العناية وثواب تخفيف الألم وإماطة الأذى عن جسده. تشوف ثواب فوق ثواب فوق ثواب. فهنيئا له للأطباء يعني. ولكن بعض الأطباء يغيب عنهم هذه المعاني اللطيفة فتصبح مهنته لجلب المال والشهرة وينسى هذه المعاني اللطيفة. فعلى الطبيب المسلم أن يستحضر هذا المعنى. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، يعني جني ثمارها يعني. وطبعا هذا الثواب ليس للطبيب فقط بل للممرضات وللصيادلة وكل من يعمل مع المريض، حتى من ينظف المستشفى ويمسح، حتى من يقف حراسة على المستشفى، حتى من يصون أجهزة المستشفيات كمهندس أو غيره، حتى من يبني المستشفى، كل ده له ثواب كبير. لأن مجرد اللي يعود المريض بس بياخد الثواب، فما بالك اللي يعين المريض ويعالج المريض. فكل من ساهم بأي وسيلة من الوسائل له ثواب كبير عظيم. حتى من يقوم بالأبحاث العلمية حتى يصل إلى دواء يخفف ألم المرض، كل دول يدخلون في هذا الباب. حتى المرأة التي تمرض زوجها إذا مرض، وتمرض أبنائها إذا مرضوا، والزوج الذي يمرض زوجته إذا مرضت، وأمه وإخوته وجيرانه، كل دي ثواب عظيم أكثر من ثواب عيادة المريض. شوف أنت ثواب عيادة المريض ده في حديث يقول لك استغفر له 70,000 ملك، يعني 70,000 ملك يستغفروا له اللي رايح يعود المريض، فما بالك اللي يعمل خدمات فوق إعادة عودة يعني عيادة المريض بثواب أعلى وأعلى. فاعلم أن المسلم ينتقل من عبادة إلى عبادة طول عمره، طول عمره في عبادات لو فهم هذا. والموفق هو الذي يستحضر نية هذا حتى يقبل على العمل دون تأفف ودون ضجر. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وهذا على سبيل التنزل وعلى سبيل الربوبية، فالرب قريب من العبد قربا يشعر العبد أن الرب قد مرض معه، وهذا على سبيل التنزل. سبحانه ولا يمر، لكن ده على سبيل التنزل والتودد للعباد. يقول إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عنده إيه؟ بالرحمة والشفقة والإكرام والقيام به. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. أيضا ما زلنا على سبيل التنزل، يعني على سبيل التودد للعباد. أما علمت يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. استطعمتك يعني طلبت أن تطعمني، يعني أن تعطيني طعاما. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ذلك عندي أجرا وثوابا وشكرا على هذه النعمة. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها. كل هم أو غم، حتى أبسط ألم اللي هو شوك تدخل فيه، كل ده المؤمن يكفر به عنه سيئاته ويرفع درجاته ويأخذ ثواب الصابرين الذين يأخذون أجرهم بغير حساب. فهنيئا للمؤمن، فنسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا من أهل كمال الإيمان والإسلام والإسلام. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: قالت عائشة: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عثمان: ما كان الوجع وجعا، يعني ما رأيت رجلا أشد عليه وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجع هو الألم المصحوب بالمرض، المصاحب للمرض. والنبي كان يقول للناس: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني كان ربنا يشدد عليه إحساسي بالألم حتى يأخذ ضعف أجر الإيه؟ الناس، لأنه هو مرفوع القدر، عالي القدر صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنهم كانوا يتعجبوا إن سيدتنا عائشة كانت عندها معلومات في الطب كثيرة، فقالوا لها: كيف فهمت ذلك؟ قال: لأن رسول الله كان دائما الأوجاع وكان ينصحني وأرعاه، فتعلمت كيف تطبب. يبقى كل ده من فضل الله على الإنسان، أن يمرضه فيصبر على المرض، وأن يعافيه فيشكره على العافية. يبقى ربنا لما يمرض ابن آدم بيمرضه لا لتعذيبه بل لتنقيته وترقيته. فالإنسان وقت مرضه أكثر ذكرا لله من حال عافيه، دي معروفة. أول ما يمرض يقعد في البيت بقى ويتفرغ ويأخذ أجازة من شغله: يا رب يا رب يا رب يا رب، يصلي على النبي ويحافظ على صلاته، حاجة جميلة. فاهم؟ هو أكثر ذكرا لله حين ضعفه، طبيعة الإنسان كده، حين ضعفه يكون أكثر قربا إلى الله. فلو لم يكن في المرض سببا من الفضل إلا أن يقربك إلى مولاك كفاه هدف هذا الفضل. فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال: أخبرني أبي حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال. ابن بشار اللي هو محمد بن بشار بندار، شيخ الإمام البخاري برضه اسمه بندار، مشهور ببندار. محمد بن بشار ده مشهور بإيه؟ بندار. بندار يعني إيه؟ يعني مدينة العلم، احنا نقول عليها بندر. بندر يعني المدينة الكبيرة. يقول لك بندر القاهرة، بندر طنطا، بندر مش عارف اسكندرية، يعني المدينة الكبيرة سموها ايه؟ بندر، لان فيها سوق كبير في كل الانواع، فسموه بندر ليه؟ باللغة الفارسية اصلا، دي لغة فارسي، سموه بندر ليه؟ لانه قالوا عليه مدينة العلم. يسألوا نحو يجاوب، بلاغة يجاوب، حديث يجاوب، تاريخ يجاوب، فقه يجاوب، علم رجال يجاوب، تفسير يجاوب. ايه ده؟ ده انت سوق العلم بقى. فسموه بندار عشان كده، فاهم؟ ده ابن بشار، محمد ابن بشار بندار. قال حدثنا ابن ابي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرني محمد يعني ابن جعفر، محمد ابن جعفر اللي هو غندر، فاهم؟ اللي بنقول عليه سعد غندر، محمد ابن جعفر غندر يعني ايه؟ الولد الشقي يعني، الولد الشقي. شعبة اللي هو شيخه، شعبة بن الحجاج كان امير المؤمنين في عصره في الحديث، اعلى واحد في الحديث في عصره كان هو شعبة، فاهم؟ شعبة بن الحجاج. كان شيخ مين؟ كان شيخ محمد ابن جعفر وزوج امه كمان، شيخه وزوج امه. فكان اما يجي شعبة يقعد يقرأ الحديث على الطلبة، والطلبة بالالاف قدام شعبة، يوم غندر ده اللي هو محمد بن جعفر كل شوية يسأله ويقطع، يسأله ويقطع، متعود عليه بقى، ما جوز امه، فهمت ازاي؟ قاعد معاه في البيت بيقول له اسكت يا غندر، اسكت يا غندر. فايه؟ اطلق عليه غندر، فهمت بقى؟ لكن هو اسمه محمد بن جعفر. كان يصوم يوما ويفطر يوما 40 عاما. غندر ده كان عابد يعني من العباد المشاهير، يقول لك ظل 40 عاما يصوم يوما ويفطر يوما. فشوف انت في العصر بتاعهم كان المغندر فيهم بيصوم يوم ويفطر يوم، يبقى العصر بتاعهم كان يغلب عليه الصلاح. ده الشقي فيهم كان بيعمل كده، امال الهادي فيهم كان بيعمل ايه بقى؟ عشان تعرف بس ايه، ان العصور الاولى كانت عصور يغلب عليها الخير ويغلب عليها ايه؟ العباده والصلاح. والعصور الاخيره يغلب عليها الفتنه، ربنا ينجينا. قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبة عن الاعمش. الاعمش اللي هو مين؟ سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران. حاء قال وحدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن زويد عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. يوعك يعني ايه؟ يعني يشعر بألم الحمى. يوعك اللي هو ألم الحمى. فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني تحم حمى شديدة يعني، لا سخن جدا، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، حتى ولو هم، هو لو غم حد، يقول لك حتى المسلم وهو ماشي كده في الشارع وبعدين يتذكر إن ضاع منه حاجة وبعدين يعمل كده فيتخض ويحسس على هنوه وبعدين يلاقيها، يقول لك الخضة دي أما يلاقيها يفرح، الخضة دي تغفر ذنوبه. شفت قد ايه؟ ورد فيها حديث قال لك من الخصال الموجبه للجنه. كتير بتحصل، تدور على الموبايل بتاعك يا ترى فين فين، وانت لابس بقى بدله مثلا فيها 100 جنيه فتتخض، يا ترى انا نسيته هنا هنا هنا، تعمل كده كده وبعدين في الاخر تلاقيه في جيب البنطلون، تطمئن بقى مستريح. لحظه الخضه دي، لحظه الخضه اللي حصلت دي، ربنا غفر لك بيها ذنوبك. شوف الرحمه، شوف الرحمه. فالمسلم ده عايش في رحمه. أنا بقول لك المسلم ده كعبة ماشية. فهمت إزاي؟ المسلم ده كعبة ماشية. الناس في الكعبة بتتمسح كده عشان يحصل لها البركة. فانت يعني عايز تمسح بالمسلمين يحصل لك البركه. عشان كده النبي يقول لك الكتف في الكتف في الصلاه، عشان لما تمسح في كتف اخيك يحصل لك البركه. لما تلمس اخوك كانك لمست الكعبه كده، شفت قد ايه بركه. انما الناس غايبه عن هذه المعاني العميقه، غايبه عن، فده قاعد يضرب ده وقاعد يشد ده وقاعد يسرق ده وقاعد يتخانق مع ده وقاعد يتف في وش ده، والحكايه قاعده بتعك، لان الناس غابت عن هذه المعاني العظيمه اللي النبي اراد انها يعلمها لنا علشان نحترم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض ونتبرك ببعضنا البعض ونستفيد بدعاء بعضنا البعض، فهمت بقى؟ ونبقى سعداء واحنا عايشين مع بعض. لكن اليهود والشيطان والدجال عايز خلاف هذا، عايزنا طول النهار قاعدين نضرب في بعض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير: فمسسته بيدي. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي عيين بن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه، وزاد في حديث أبي معاوية قال: نعم والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم، يعني ما على الأرض مسلم يصيبه كذا وكذا وكذا. يعني هنيئا للمسلم، هنيئا لكل مسلم، والله فعلا هنيئا لكل مسلم، لأن إسلامه ده يجعل كل عناء يجده في الدنيا عبادة تقربه إلى الله، وصبره على هالعناء اللي يشوفه في الدنيا. وعشان كده شوف أهل مصر بيعانوا معاناة شديدة، هنيئا لأهل مصر. فهمت ازاي؟ طول عمرهم مسروقين، طول عمرهم منهوبين، طول عمرهم مقهورين. فهمت ازاي؟ طول عمرهم ما بيلحقوش يفرحوا. يجي يحصل حاجه يجي لهم شويه امل كده وبعدين يكبتوا تاني. هنيئا لنا الحمد لله على هذه النعمه، نعمه الاذى والهم والغم، فربنا ينجينا منها ويفرجها عنا ويكتب لنا ثواب الصبر عليها. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنن وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. عرفت الشباب اما يبقى معاهم واحد مثلا كده ويروح يقع، اتكعبل وقع، يقوم يضحك. فهمت ازاي؟ قاعدين بيضحكوا. فستنا عائشه في منى بتحج بعد وفاه النبي بقى بسنوات طويله، بتحج، شافت شباب من قريش من عيلتها يعني داخلين عليها بيضحكوا قوي وقاعدين يخبطوا على ظهر بعض وفرحانين. ايه اللي بيضحكوا؟ قالوا: اصل فلان وقع على طنب فسطاط، يعني على حبل حبل الخيمه. عارف حبل الخيمه اللي بيربطوه؟ هو الكعبل كده، وكادت عينه تتخلع منه. ودي حاجه تضحك، دي حاجه تضحك، واحد وقع واتاذى تقوموا تضحكوا ولا تعينوه؟ فهمت ازاي؟ قال بيحكوا لها بقى وبيضحكوا قوي. فهمت؟ قالوا: فلان خر، يعني وقع على طنب فسطاط، والطنب هو الحبل. على حبل الفسطاط، حبل الخيمه يعني. فكادت عنقه او عينه ان تذهب، فقالت: لا تضحكوا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكه فما فوقها الا كتبت له بها درجه ومحيت عنه بها خطيئه. بتضحكوا على ايه؟ ده هو ربنا كرمه ومحى سيئاته ورفع درجاته. دي حاجه تضحك ولا تفرحوا له وتعينوه؟ فهمت؟ أمهم بتعلمهم، يعني ستنا عائشة دي أمهم وبتعلمهم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما حاء. قال وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. كل ده ليه؟ عشان لما تيجي تموت تبقى طاهر تمام نقي، تقوم ايه اما تقابل النبي يفرح بيك. فكل ده لاجل النبي، عشان النبي يفرح بامته. فهمت بقى ازاي؟ كل النعم دي لاجل النبي، لان النبي يريد ان يفرح بامته. يوم ربنا وربنا يعلم ان امه النبي بعضهم مقصر وبعضهم ضعيف في العمل، يوم ربنا لا يرزقهم مثل هذه الاشياء من الالام والامراض والاوجاع والاسقام والمصاعب، علشان ينقيهم ويرقيهم ينقيهم ويرقيهم لحد ما يجي يموتوا النبي يلاقي امته فوق الامم، يقوم يفرح. مش ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني فتفرح. فده من عطاء الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. قص يعني أخذ، يعني اقتص من القصاص الأخذ. إلا قص الله بها من خطيئته يعني أخذ جزء. أنت تقول قصيت أظافري، يعني أخذت إيه؟ جزء من أظافري. قصيت شعري يعني ايه؟ اخذت جزء من شعر. يبقى قص خطيئته يعني اخذ جزء من خطيئته. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بهذا الاسناد. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. فشوف أنت لما ربنا يبتلي مثلا أب وأم بابن عنده عاهة ويعيش معاه، يقوم كل ما يشوفوه يصعب عليهم ويبقوا زعلانين كل ما يشوفوه. وكده هم بيشوفوه في اليوم كم مره؟ كتير. والواد عايش معاهم بقاله قد ايه؟ 20 سنه. شوفوا قد ايه بقى خدوا ثواب قد ايه، بمجرد بس ان هم بيشوفوه كده بيصعب عليهم، بيجي لهم في قلبهم كده كسره، يتكسر قلبهم ان ليه هو مش زي بقيه الاولاد الطبيعي، واللي قده بقى راجل وكبر وهو مسكين لسه. كل الحسره اللي بتصيب الاب والام عشان ابنه هانديكاب يعني معوق، مع كل نظرة يشوفها له ربنا يرفعه درجات. يبقى قد ايه ربنا اداله نعمة في بيته، يبقى الابن ده نعمة في بيته. شفت قد ايه؟ فدي نعم كبيرة. يعني اعرف ان ما ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر شيء الا وفي خير كبير. لو فهمت كده بقى مش هتصبر، هترضى. يعني الرضا اعلى من الصبر. فهمت ازاي؟ اللي مش فاهم كده يصبر، يقول لك الصبر مر، الصبر كسمه، مش يقول لك الصبر مر كسمه، قالوا كده. سألوا علي الدقاق، أبو علي الدقاق عن الصبر. أبو علي الدقاق ده شيخ مين؟ شيخ الإمام عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة القشيرية، شيخه. فهم؟ ويقال إنه خاله كمان، قريبه يعني. فبيسألوه أبو علي الدقاق وكان من العلماء الكبار أهل الله، بيقولوا له ما هو الصبر؟ قال الصبر كسمه، يعني الصبر مر. فاهم؟ اللي مش عارف فضل الله في القضاء والقدر يقوم ايه يشعر بمرارة القضاء والقدر يقوم يصبر، لكن اللي عارف حكمة الله في هذا وعرف المعاني دي يقوم بقى يرضى، ما يحسش انه مر، يحس انه جميل. واخد بالك؟ انه مش صعب عليه، ده هو راضي بيه. وعن أبي قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطايا أو كفر بها من خطايا، لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة. يبقى الشك من الراوي. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئات. ما يصيب المؤمن من واصب يعني ألم مستمر. الواصب يقول لك عذاب واصب في سورة لسه أرينا في سورة الصفات، عذاب واصب يعني مستمر لازم، فهم؟ لازم يعني ملاصق، عارف عذاب إيه؟ عذاب ملاصق له، ملازم له، مستمر. هذه معنى واصب. يعني واحد عنده ألم مزمن زي الناس اللي عندهم روماتويد وعندهم ألم في العظام مزمنة لا علاج لها، واخد بالك ازاي، ومزمنة تستمر معهم سنوات. يا شوف بقى كل ما يقول اي ظهري كل اي دي نعمة كبيرة رحمة، فهم؟ يبقى اصحاب الامراض المزمنة دول وصب. يبقى الوصب هو الايه كالامراض المزمنة، يعني الألم المستمر الملازم للإنسان الملاصق له للنهار، قايم نايم بيه، قايم نايم ايه بيه، فهم؟ ده اسمه الوصب، ومنها عذاب واصب. يبقى ما يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، تعب يعني. حتى بترهق، تروح تنزل الصبح نشيط كده على عملك او على كليتك او على مصنعك او على ارضك تزرعها، وترجع بالليل مش قادر ترد على التليفون حتى من التعب والارهاق، فاهم؟ هذه نعمه كبيره. ارهاقك ده والتعب ده اللي انت بتشعر بيه، او بتذاكر، ذاكرت لحد ما نمت انا على الكتاب، فاهم؟ او يقع الالم من ايدك. انا كنت زمان كنت على ذاكر كده لحد ايه ما الاقي الالم وقع من ايدي. ما احنا عندنا مناهج قد كده، كليه الطب دي كليه عنيفه. يبقى عندي امتحان بكره، عندي 9 كتب عايز اقراها، اقعد يا رب افر كده، يعني مجرد ان افر كده هقعد للفجر ان شاء الله. عمليه صعبه، لكنه ايه، كله بثوابه، فهمت ازاي؟ كله بثوابه، وكلنا بيحصل له هذا الحال، كلنا، مفيش انسان ما بيحصلوش. ده الطفل يقعد يلعب ويلعب ويلعب ويتعب وينام هو ايه بعد ما لعب، يعني كله بيتعب، حتى الطفل اللي بيحبي على الارض ويحبي يحبي يحبي ويروح واقع على دقنه ويعيط ومامته تحايله، فهمت ازاي؟ يعني كله بيتعب وكله يتالم، جميع الانسان في جميع مراحل حياته، فهمت ازاي؟ ما حدش ما بيتالمش في جميع مراحل حياته، مش صح ولا لا؟ حتى الطفل يقعد يرضع من امه كانه بيجري، بيبذل مجهود وقاعد، شغلانه عضلات دي شغلانه بالنسبه لجسمه وحجم جسمه، مجهود شديد جدا يعني. عشان كده اول ما تديله الببرونة الصناعي هو تنبل بقى، يحب الكسل، فيلاقي له اللبن نازل كده لوحده، يقوم بعد كده تديله صدرها يقول لا لا عايز الحاجه السهله، فهمت ازاي؟ وانا فاضي بقى لسه هرضع بقى ومص، انا فاضي. وعلشان كده يفضل المراه اللي هي عندها لبن في صدرها ما تديش لابنها الببرونة. ليه؟ لان الببرونة اللبن بينزل بسهوله جدا، وطبيعه الانسان يحب الحاجه السهله، ما هو مولود تنبل كده كسول، فهمت بقى؟ فطبيعه يعني كله بيتعب. الخلاصه انه من اول ما تخرج من بطن امك الى ان تحمل على الاعناق ويكبر عليك اربع وانت في تعب وفي عناء. خلقنا الانسان في ايه؟ كبد، يعني في عناء، والكبد ده فيه ثواب، يبقى لما ربنا جعلنا بنشعر بالألم ونشعر بالحزن ونشعر بالتعب عشان يدينا ثواب. كان ممكن يخلقنا ما نشعرش بالحاجات دي خالص، كان ممكن قادر زي ما احنا في الجنة كده. في الجنة ما فيهاش فيها ايه؟ لا تعب ولا نصب ولا عناء ولا جوع ولا عطش ولا حاجة، بس ما فيهاش إلا شهوات ورغبات بلا عناء. وجعل ربنا فيها الشهوات والرغبات عشان تتنعم بها فقط لمجرد النعيم. فدي كلها تاخد بالك منها ان رحمة ربنا كبيرة بينا، وان ربنا بيحبنا، وربنا لطيف بعباده، وان ربنا لا يقدر السوء ابدا. تقوم تحب ربنا. اللي مش فاهم كده بقى يبقى زعلان من ربنا، انت ليه امرضتني؟ وليه بتزعل الناس؟ وليه بتشل فلان؟ وليه تخلي فلان مش عارف يفقد عينيه؟ وليه قاعد طول النهار يتخانق مع ربنا؟ لانه مش فاهم، جاهل. فهمت ازاي؟ جاهل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ده الضر ده هو اللي بيخليهم طول النهار يقولوا يا رب يا رب، وبالرغم من كده ما بيقولوش يا رب يا رب، قاعدين يتلاموا بعض ويتخانقوا مع بعض. فما بالك لو كشف الضر كمان؟ ده كانوا تجبروا وتكبروا. اذا كان في جبابره وربنا خلق الضر، فما بالك لو رفع الضر؟ فهمت؟ وعشان كده ما تبقاش لما تفهم هذه المعاني تبقى عايش بتحب ربنا مش زعلان من ربنا. في ناس عايشه زعلانه من ربنا، ليه تعمل فيا كذا؟ وانا ما فيش الا انا يعني اللي خلقتني تعمل فيا، وتكلم ربنا كانه بيكلم الند للند، جهل. فهمت بقى؟ لا يصح هذا. اعرف ان ربنا لا يقدر عليك او على غيرك الا ما هو افضل شيء له ولك. تعرف دي كويس ليه؟ لان الله لطيف بعباده. يعني مولانا بذلك تبطل حجه الملحدين في خلق الله الشر، لان خلق الله الشر هو الشر من جهتنا لا من جهه الله. يعني من جهه استقبالنا ليه احنا بنعتبره شر، لكن الله لا يخلق الشر. الموت مش نعمه؟ تصور ان مفيش موت، واجب عليك انك انت تراعي ابوك وجدك وجدك وجدك وجدك لحد ابوك ادم. يبقى هتنام امتى ان شاء الله؟ هتاكل امتى؟ وتتجوز امتى؟ وتروح الكليه امتى؟ وتعيش امتى؟ لما انت واجب عليك تراعي 500 جد وكلهم عايشين، يا واد تعالى اعمل كذا، ويا واد روح اعمل كذا، ويا هتبقى صعبه جدا. ده الموت ده رحمه، يقوم يخلي مسؤولياتك محدوده. فهمت ازاي؟ يموت الاب خلاص بقيت انت مسؤول عن ابنائك. الحمد لله انا رعيت ابويا لحد ما بقى عنده سن 80 سنه ومات، الحمد لله مع السلامه جزاك الله خير، وميت راضي عني وبيدعي لي الحمد لله، او ما تفرغ لعمل اخر. لكن لو ما فيش موت حياتك تبقى صعبه. فالموت بالنسبه لينا احنا بنستقبله ونفتكره شر، لكن هو نعمه، دي نعمه كبيره. وكذلك المرض وكذلك كل ما خلقه الله. فما نقولش ان ربنا ليه خلق الشر، لا يا سيدي ربنا ما بيخلقش الشر، ده ربنا خلق الاشياء كلها بحكمه. اما كونها شر او خير فده استقبالك ليها، هو اللي يجعلها شر او خير استقبالك ليه. وسوء فهمك للاشياء تجعلك تشعر ان الاشياء التي هي خير لك تعتقد انها شر، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. فهمت ازاي؟ اللي يفهم المعاني دي يعيش طول عمره راضي عن ربنا وراضي عن قضاء الله، وما فيش مشاكل بينه وبين ربنا، بيحب ربنا. فهمت ازاي؟ فاللي بيحب ربنا ربنا يحبه، ولما ربنا يحبه ما يعذبوش. لكن في ناس بقى مخصمه ربها للاسف، ده بيكفروا، ده في ناس بترتد لعدم رضاها عن حكم الله في الايه؟ في العمل. بترتد تترك دينها. يقول ده ربنا ده ظالم يا اخي. ده انت اللي ظالم يا مجرم. فهمت ازاي؟ ايه اللي اخي؟ انا اخوك برضه؟ لا انا مش اخوك. اما اقول ربنا ظالم يا اخي اقول له لا انا مش اخوك. انا شايف ربنا حبيبي. بالظبط. فهمت ازاي؟ ودي كده بنشوف نماذج كتيره في كل حته. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة، واللفظ لقتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن محيص شيخ من قريش أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، قاربوا يعني ايه؟ يعني توسطوا في العمل، وسددوا يعني قاربوا الصواب، يعني اعمل العمل بدون مبالغة، لكن اعمل العمل صواب، يعني يبقى قاربه، يعني لا تبالغ في الأعمال، ولكن اهتم أن تكون سديدة، يعني صوابا صحيحا. قاربوا وساددوا، قاربوا يعني لا تبالغوا في العمل، ولكن سددوا أي جعلوها صالحة حسنة ولو قليلة. أدي معنى قاربوا وسددوا. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم: هو عمر ابن عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة. هو قال عن ابن محيص شيخ من قريش، فبيعرفه في آخر الحديث يقول هو عمر ابن عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة. وعنه بيقال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. تزفزفين يعني إيه؟ يعني ترتعدين بسبب الحمى. عارف الحمى تعمل الواحد ايه؟ يخليه ايه؟ يرتعد كده، ينتفض. فهمت ازاي؟ اسمها نفضة الحمى. يبقى فبيقول لها: ما لك يا ام السائب او يا ام المسيب تزفزفين، ترتعشي كده؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. بتدع الحمى يعني. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يبقى إيه؟ ما يصاب المسلم من حمى إلا تحت عنه خطايا كده، مع كل رعدة كده كأنه بينطر خطايا عن بعيد عنه. شوف رعدة الحمى دي بتخلي الخطايا. شوف أنت لما يعني الدابة أعزكم الله تبقى في التراب نايمة، وبعدين تيجي تقوم تعمل جسمها كده، يقوم إيه؟ ينتفض التراب، يبعد عنها. كذلك تفعل الحمى في خطايا ابن آدم، يجعله يرتعد كده، فكل رعدة من دي الخطايا تقع منه بحيث يلقى الله نقي. وعنه بي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. يعني قالت له: أنا بيجي لي صرع. الصرع ده كهرباء في المخ يجعل الإنسان يفقد وعيه، ولما يفقد وعيه ممكن يتكشف عنه ثوبه فتظهر عورته. قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. طالما الحكاية فيها جنة بقى أصبر. شفت بقى إيه حسن إيه الفهم عن النبي. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها أن يسترها الله. ونقف على باب تحريم الظلم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم.